الذات واحدة مع الموضوع له هذا الذات، لكن من دون وضعين مع مخالفة الواضح سيكون استعمال مجازي حقيقي وليس بحسب أفعال الآخرون. ثم قال قدس شره، ومن هنا اتضح أيضا أن المعنى في كلمة من وفي كلمة ابتداء إذن المعنى ماذا قلنا؟ إذن المعنى ماذا؟ واحد، وهو مفهوم الابتداء أو طبيعة الابتداء أو سمه بالكل الطبيعي يعني كل الطبيعي ما هو معنى قرأنا في المنطق؟ كل الطبيعي نفس الطبيعة يعبر عنها نفس الطبيعة. بما هي طبيعة؟ طبيعة الإنسان، طبيعة الشجر، طبيعة الحجر، طبيعة الكتاب، نفس الماهية، نفس الطبيعة، نفس الذات يعبر عنها بالكل. هاي كلمة كلي شويون يا أخي بل مهمة كذا، احذف كلمة كل الطبيعة. فمعناهما شيء واحد وهو الطبيعة، طبيعة الابتداء. ثم بعدين بعض الإضافات يقولها لا تستفي أن أبينها من الخارج خوف أن يطول الوقت. لكن لحد الآن يا إخوان أقصى ما بينت دعوة الآخند، ولم أبين أدلة الآخند على دعوة. نحن قلنا في الدرس السابق هذا البحث مرة مفصلا في أوائل الكتاب في مبحث الوقت، وهذا إعادة له في الحقيقة استطرادية. ولذلك المعنى الحرفي يبينه قلنا الآخر في موردين من الكفاية، أولا هنا ومبحث الوضع، وثانيا هنا في مرحلة. فالأدلة ماذا؟ يسوق نفس الأدلة التي ذكرها هناك يسوق هنا. يقول دليلنا على ما نقول، يعني دليلنا على أنه كلمة من وابتداء موضوع لمعنى واحد وهو الابتداء، لا الابتداء المقيد. دليلنا أولا وثانيا، نذكر دليلين هنا. الدليل الأول نقول لو كان كلمة من موضوع للابتداء المقيد اللي حاضر الآن الذي يلزم منه أن يكون معاني الحروف، بالتالي ماذا؟ تكون جزئية، لأن اللي حاضر قلنا جزء من المعنى واللحاظ جزئي، هنبينه في الدرس السابق. اللحاظ أمر ذهني، عين الوجود الذهني، وكل وجود لابد يكون متشخص بقاعدة أشياء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا هذا بما أنه مقيد باللحاظ فيصير على الرأي المشهور ماذا؟ أمر جزئي. لو كان المعنى الحرف جزئي، معاني الحرف جزئية، يلزم نفس الكلام نقول في معاني الأسماء، نقول بأن كلمة ابتداء موضوع على الابتداء المقيد باللي حاضر الاسم، فيلزم معاني الأسماء تصير ماذا؟ جزئية أيضا، مع أنهم لم يقولوا ذلك في الأسماء، لم يقل أحد معاني الأسماء جزئية. فكيف اللي حاضر جعلوه قيدا في معنى الحرف ولم يجعلوه قيدا في معنى الاسم؟ إذا كان اللحاظ في معنى الحرف ويصير جزء الحرف، قل ذلك أيضا في الأسماء، والقيد فيصير معنى الحرف اسم دائما جزء، مع أنهم لم يقولوا بذلك. هاي أولا. وثانيا ورسم جديد من الآن سوف يشرح هذا كله يا أخي، كان إعادة خلي أقول لك لما سبق، ورسم جديد من الآن سوف يشرح. الدليل الثاني على أنه اللحاظ ليس قيد، نقول لو كان اللحاظ قيدا يلزم عدم إمكان الامتثال. لو قال لي الآمر المولى، لو قال لي سر من البصر، يلزم عدم إمكان الامتثال. لماذا؟ لأن كلمة من موضوع علم لأمر ذهني، وما هو؟ الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. فمعنى من فئذه وهو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي، وبما أن هذا اللحاظ هذا المعنى الحرف لوحظ حالة في البصرة في المتعلق وفي السير، فسوف يصير معنى سرت ومعنى البصرة أيضا أمر ذهني، لأن لوحظ حالة قائمة معنى من لوحظ الذي هو أمر ذهني لوحظ حالة قائمة بالسير والبصرة، فيصير السير والبصرة أيضا أمر ذهني. فإذا أردت السير من الخارج في الخارج أسير من نقطة من نقاط البصرة، يلزم أن لا يحصل انتساب، لأن المأمور به هو السير المقيد بالأمر الذهني الذي لا وجود له في الخارج، السير المقيد بالأمر الذهني لا وجود له في الخارج، وهكذا البصرة لا وجود لها في الخارج، لأن لوحظت متصفة بيما ومقيدة بيما بالأمر الذهني، بما أنه قد حل فيها الأمر الذهني وهو الارتداء الذهني. هذا التطويل هو ما نحتاجه في الحقيقة على أي حال، تطويل يسمونه، يمكن أن نقصر المسافة، أنا لما طولت لأن أقول لك تطول الرجل، نقول هكذا باختصار، هذا باختصار نقول إذا كان معنى كلمة من هو الارتداء المقيد باللحاظ الذهني، فإذا تبعته في السير من نقطة من النقاط الخارجية لا يحصل انتساب، لأن هذا الارتداء خارجي وكلمة من لم توضع للارتداء الخارجي، بل موضوع علما في الارتداء المقيد باللحظة، فامتثال بهذا الارتداء لا يحصل. هذا طريق أخطر يا رسول، أحد ما يكون حاجة لاحظ السير واللاحظ البصرة، نقول السير صار ذهني والبصر صار ذهني، فعلى أي حال إذن مولانا. هذا تقريبا بل مولانا هذا تقريبا. ثم يقول قدس سره في كلامه الأخير، وبه ختام هذا البحث، بحث المعنى الحرفي، يقول إذن اتضح معاني الحروف ماذا كلية تصدق علينا على كثيرين. يقول وبهذا يمكن أن نوقع الصلح بيننا وبين المشهور الذين قالوا جزئية، نحن نصالح أنفسنا معهم، موحدين نقول نحن قلنا كلية تصدق على كثيرين. لماذا؟ لأن كلمة من موضوعة لذات الابتداء الكلي الصادق على كثيرين، على هذا الابتداء من هذه النقطة، على الابتداء من هذه النقطة الثانية من النقطة الثانية، فهو في نفسه كل. وهم قالوا جزئي، جزئي بأي معنى جزئي؟ جزئي بأي معنى جزئي؟ يعني بمعنى في مقام الاستعمال، مقام الاستعمال، انظر إلى كلمة في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال لوحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بالغير، بهذا اللحاظ يصير الابتداء جزئي الذي مسحوق في مقام الاستعمال، هذا فهو جزئي لأن في مقام الاستعمال لوحظ بما هو حال قائم بالغير، لكن كلي لأن كلمة من لم توضع لهذا الابتداء الذي زائد هذا اللحاظ، إنما وضعت إذات الابتداء من دون هذا اللحاظ، فإذا وقع الصلح بيننا وبين القوم والحمد لله، كل المقدار انتهى، أفهرسه بصورة عاجلة نقاط ماذا أرضم الترتيب مع النقاط أحفظهم يا أخي. النقطة الأولى التي بيناها قلنا المشهور قالوا بأنه كلمة فرق بين اسم والحروف، أن كلمة من موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء موضوع للابتداء الملحوظة، ملحوظ مفهوم ابتداء ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وعلى ضوء رأي المشهور يصير معاني الحروف جزئية لأن موضوع الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. بينما معاني الأسماء كلها على إعلان موضوع لذات الابتداء من دون اللحاظ. الآخر رضوان الله عليه قال لا، كلاهما موضوع لذات الابتداء فالمعاني واحدة، وإذا استعملنا واحد مكان الآخر يكون استعمال في المعنى الموضوع له، لا يكون مجاز ولكن لغير وضع مع مخالفة للواضع. بلي مولانا بلي مولانا. ثم قال فالمعنى في كليهما هو طبيعة، ودليلنا على ذلك يعني المعنى في كلمة الطبيعة يعني أمر كلي، لا أنه جزئي هنا وهناك كلي كما قال المشهور، لا بل في كلمة كلي وذات الطبيعة. ثم قال ودليلنا أمران، الأول لو كان لحاظ الآلي دخيلا في معنى الحرف فليكن لحاظ الاستقلالي أيضا دخيل في معنى الاسم، فإذا معنى الأسماء أيضا تكون جزئية معاني الحروف. وثانيا نقول لو كان دخيل يلزم عليه إمكان الامتثال، لأن الابتداء المقيد باللحاظ لا يمكن لا وجود له في الخارج، فإذا لا وجود له في الخارج وقال لي القائل فر من البصرة وابتدأت من الخارج، هذا ليس هو الابتداء المأمور به، لأن الابتداء المأمور به هو الابتداء الذهني، فلا بد أن أخش وأدخل في الذهن وأثير ماذا؟ الذهن بعد يلزم. بل مولانا. ثم قال وبهذا يمكن التوفيق بيننا وبين المشهور والحمد لله. طبق العبارة ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف. قلنا شنو الذي يجر الآخر؟ إذا أحمد عن السبب المشتاق شو ما أدري ثب مرة تخلنا وين طير حروف هاي شلون يصير؟ ما تقول لي هاي يا أخي. يقول استطراب في استطراب، استطراب في استطراب، لأنه أنا درسنا السابق كان الفعل يدل على الزمان، أم هذا كان استطراب؟ استطراب وجه الاستطراد ماذا كان؟ وجه الاستطراد ماذا كان؟ أنه إحنا في السابق قلنا الحرف ليس بمشتاق لأن يدل على الذات، بعدين صار بناءنا نقول إزاحة وشبهة، شبهة وإزاحة ونبين ما في قلبنا، نقول على أنه ترى بس إحنا ما دام اخترنا كلمة حرف ليس بمشتاق فلنقل من باب الاستطراد والكلام غير كذا أن ما دمنا قلنا أن الفعل ليس بمشتاق فلنقل بأن الفعل لا يدل على الزمان، هذا بحس دلالة الفعل على الزمان عدم لازم كان استطرادي. إذا لحد الآن فرقة من أقسام الكلمة ذكرنا اسم المشتق افترنا المشتق يا اسم، وافترنا الفعل ما شوي حسين عني أنه لا يدل على الزمان ولا يدل على الزمان، فخلنا الحروف هل أنا ما كان أتكلم شوي حروف حتى يصير ماذا؟ استطراد زائد استطراد، وحتى يعم الاستطراد حتى يصير هذا الاستطراد عام ليس مصطفى الفعل بل شامل ماذا؟ للحرف أيضا. ثم لا بأس أنا هذا إنما بينت حتى العبارة أريد أن تتضح هذه العبارة إيش تفصلها مو بعدين نقول شنو معناها شلون. لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم، فرق بين معاني الاسم معنى الحرف عن الاسم ماذا؟ كما قال المشهور وكما نقول أما عدد الحرف لكن نبينه بما يناسب المقام. لا تطويل يا أخي كبير هذا لا يناسب المقام التطويل ولا طولت كثيرا هم. طب لا بأس بصرف الكلام لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام في تمام أقسام الكلمة حتى ماذا يعم محنا هو كان بحثنا في الفعل استطرادي الآن ما ماذا استطرادي لأجل أن يضطرد هذا الاستطراد يضطرد يعني شنو يضطرد يعم هاي لأجل الاضطراد يعني لأجل العمومية الاضطراد هنا بمعنى العمومية يعني لأجل العمومية في الاضطراد حتى يعم استطراد جميع أقسام الكلمة بل فاعلم أنه إن اشتهر بين الأعلام يقولون المشهور المشهور شو يقولون في الفرق بين الحرف وبين الاسم يقولون إن الحرف ما دل على معنى في غيره ظاهر هذا التعبير هم هيك يقولون أن لحاظ الآلية مأخوذ كجزء من نبالي وجزء من معنى الحرف يعني يقولون ما دل على معنى يعني كلمة من تدل على معنى الابتداء لكن في غيره يعني الملحوظ بالي بالي بالي كحالة قائمة بالغير فظاهر هذا التعبير أن اللحاظ الآلي قيد من معنى الحرف بلي مولانا ايش يقولون وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد صاحب الكفاية يا أخي أتعد فوائد ما أدري عشر فوائد ما أدري شنو شقد فائدة في بحث المشتق فائدة ما أدري وين في الواضح فائدة أي كم فائدة في بحث بعض المباحث المهمة عند فوائد مطبوعة يا أخي ماذا هذه الفوائد بعنوان ماذا الفوائد فوائد ما أدري عشر أو أكثر أو أقل بل موجودة الآن في الأسواق وهذا قديما وجديدا لعله مطبوعة على أي حال وقد بيناه في فوائدنا العشر بينا الرأي المشهور أوضحنا ماذا الرأي المشهور بل بما لا مزيد عليه، يعني توضيحا زائدا لا مزيد عليه. طب إلا أنك عرفت، وين عرفت؟ في مرحلة الوضع فيما تقدر في موقف عدم الفرق، احنا ضد المشهور، عدم الفرق بينه يعني بين معنى الحرف وبين الاسم بحسب المعنى ما فرق، وأنه فيهما هذا رأينا، أعطى التفسير هذا في عدم الفرق، لم يلحظ فيه يعني في المعنى الاستقلالية بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بالمفهومية. ندخل على أنه الاسم موضوع للمفهوم الذي لوحظ مستقلا وهناك موضوع للمفهوم الذي لم يلحظ مستقلا، لا. فشنو الفرق بين الاسم والحرف؟ وإنما الفرق هو أنه وضع ووضع الحرف، الحرف يا أخي هو أن الحرف وضع ليستعمل وأريده. قلنا كثير من الآخر يستعمل ماضي بدل ماذا؟ المضارع. يحب يا أخي هذا الشيء. على أي حال هو أنه يعني الحرف وضع ليستعمل، لكن يستعمل ماذا؟ والحال، والحالية هو، والحال أريد منه يعني من ذلك الابتداء، شلون أريد من هذا؟ وقلنا حالية أريد من ذلك حالة لغيره، عرفنا بما هو حالة لغيره، حالة يعني شنو؟ يعني وبما هو في الغير قائم بالغير، يعني بحيث لاحظنا البطل مبتدأ منها، هذا وين الحرف؟ أما الاسم لا، ووضع غير الحرف، لكن ما يقول اسم، يقول غير الحرف، نفس الشيء ليستعمل وأريد، يستعمل في وحالية يعني في حالة ما أريد منه، يعني من هذا المعنى، من معنى الابتداء، أن المفهوم الابتداء معناه بما هو هو يعني مستقلًا، مو بما هو حالة قائمة بالغير، بما هو هو يعني بما هو مستقلًا. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهوم وعدم الاستقلال بالمفهوم إنما اعتبر من خصوصيات خاصة، يعني بالاستعمال لا بالمستعمل فيه، يعني المستعمل فيه هو المعنى لا في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، ليكون بينهما تفاوت بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى. لا مولانا، لا لا لا لا، هذا هذا الاستقلال الأول من حالات الاستعمال. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي، قلنا لو استعمل واحد كلمة من بدل ابتداء، ابتداء بدل كلمة، على رأي الآخر هذا استعمال في المعنى الموضوع له، لكن من غير وضع مع مخالفة الواضع. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي يعني في مكان من، أو لفظ من استعملناه في المعنى الاستقلالي يعني في مكان ابتداء، لما كان مجازا، ما يكون هذا استعمال مجازي، راح يجيك حط التفسير يعني واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا لا لا لا لا لا، بل هو استعمال في المعنى الموضوع له تماما، ثلث تماما ديما بزيد وعمر وليل ونهار وما أدري شنو، لما كان مجازا واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا بل استعمال في المعنى الموضوع له، وإن كان بغير ما وضع له يعني بغير النحو الذي وضع له للمعنى، هو وضع له بل استعمالك بغير النحو الذي وضعه، وبالي خالفت الواضع نحو الواضع وكذا بغير ما وضع له يعني بغير النحو الذي وضع له. إذن فالمعنى في كليهما في نفسه على رأينا خلاف المشهور، مشهور يقولون معنى الحروف جزء، معنى الاسم كلي، بل ولكن نحن نقول المعنى في كليهما هو الطبيعي، طبيعة الابتداء الكل الطبيعي الكلي، معنى في كليهما كلي كلي كلي، هذا نركز عليه. فالمعنى في كليهما يعني في الأسماء وفي الحروف في نفسه كلي طبيعي، قلنا كل الطبيعة ونفس الطبيعة بما هي طبيعي، عبر عنها كل طبيعي، ها هو الطبيعي يلصق علينا على كثيرين موضوع للكل. طيب لما في مقام الاستعمال لاحظنا هذا ما التفت لي شو حتى العبارة أريد أطبق لك إياها، طيب هذا معنى الابتداء الكلي، لما لاحظنا في مقام الاستعمال بما هو حال علما واللحظ ما حال ذلك واللحظ ماذا؟ وجود الدنيا أمر جزئي، يعني اللحظ قلنا أمر ماذا؟ هو نفس الوجود الدنيا نعبر عنه ماذا؟ باللحظ. فلما لاحظنا هذا الابتداء بما هو حاله صار امرا ذهنيا مقيد بامر ذهني، لكن هالتقيد لا في ذات المعنى في مقام الاستعمال، فبلحاظ مقام الاستعمال يصير الابتداء ماذا؟ ليس طبيعي وانما يكون امر ذهني لانه لوحظ بما هو حاله، لذلك قال ومقيدا باللحاظ الاستقلالي او الالي، لكن هذا اللحاظ في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال اللحظه استقلالا مره معنى الابتداء ومره الي، يصير معنى الابتداء ماذا؟ يصير المعنى ماذا؟ كل عقلي، يعني لأنه صار مقيد بأمر عقلي باللي حاضر، لكن في مقام الاستعمال.

فهل يكون ذلك؟ ياه ذلك يعني أنه ماذا معنى الحروف ليس بجزئي ومعنى الأسماء ليس بجزئي وإنما هو كلي؟ هل يكون ذلك؟ هل يكون بلي معاني الأسماء كلية وليست ماذا لجزئية إلا غير من هذه الجهة لكون هذا قصد الاستقلالية ليس ما يعتبر بالموضوع له ولا بالمعنى المستعمل بل في الاستعمال مثل الاستعمال وإذا أجي فلما لا يكون فيها يعني في الحروف كذلك؟ فنقول هذا لحال من قبيل الاستعمال. الرد الثاني على المشكلة كيف؟ كيف نقول لحاظ الآلية دخيل في معنى المستعمل فيه والموضوع؟ قلنا يلزم عدم إمكان الانتفاع لأن المأمور به راح يصير هو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي والابتداء المقيد باللحاظ الآلي لا يلزم له وجود في الخارج وهكذا يلزم البصرة كأنه ليس لها وجود والصير ليس له وجود أيضا لأن الابتداء هذا الذهني له حالة قام بالصير والبصرة فالصير والبصرة من الوجود في الخارج وهذا من الانتفاع من يمكن كيف يعني كيف نقول على أن اللحاظ الآلي دخيل في معنى الحرف وإلا لزم أن تكون معاني المتعلقات غير المتعلقات شنو هي البصرة والسير لأنها متعلقات علما لمعنى الحرف يعني معنى الحرف متعلق حالة متعلقة خصوصية متعلقة دي من بطرتين بالسير وبصرة فالمتعلقات ماذا؟ معاني المتعلقات يعني معاني السير والبصرة يلزم أن لا تكون منطبقة على الجزئيات الخارجية على البصرة الخارجية وعلى السير الخارجي لكونها على هذا كليات عقلية لكونها يعني لكون معاني متعلقة السير والبصرة على هذا يعني على أساس كون معنى الحرف مقيد لها كليات راح تصير عقلية والكل العقل ضمن هذا كل عقلي هذا من مصطلحات الآخون هذا هم أكرر هنا هذا الاستعمال ليس بصحيح على خلاف المصطلح أنا أطلق على كل عقلي بما أنه مقيد بأمر عقلي أسمى كل عقلي على خلاف المصطلح والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن فالسيرو قاعد يطبق والبصرة والكوفة هاي معاني متعلقة في سطر من البصرة إلى الكوفة لا بد أن تطبق على السير والبصرة والكوفة ليش؟ لتقيدها بما الابتداء المقيد باللحاظ الذهني بما اعتبر بما ما اسم موصول يعني بالذي من هو الذي يعني بالابتداء بالابتداء والانتهاء الذي اعتبر فيه ماذا في هذا الابتداء والانتهاء هذا الآلي والاستقلالي اعتبر فيه الامر الذهني اعتبر فيه القصد قصد يعني شنو اللحاظ اقبل مولانا الذي هو امر ذهني فتصير عقلية هذا السير والبصر والكوفة فيستحيل انطباق على الأمور الخارجية معنى امتثال جزمان يتحقق ثم قلنا في الأخير الزال وقع الصلح بحمد الله وبما حققنا شنو الذي حققنا أن قصد الآلي والاستقلالية خصائص للاستعمال وأما المستعمل فيه فهو ماذا ذات المعنى الكلي يوفق يا مولانا بين جزئية المعنى الحرفي التي قال بها المشهور فللإسم إذا المعنى الحرفي جزئية الاسم ما كذا ما كبر قلنا يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وبين من وبين الصدق على الكثيرين وبين الكلية الذي نجدها بالوجدان أم نجدها بالوجدان أم إحنا نقول بيها إحنا نقول بيها واضح ونجدها بالوجدان إذا واحد قال له السير من البصرة فالسير من أي نقطة ماذا في الخارج يقع به الامتثال يصدق على كثيرين لا إلا من نقطة معينة من أي نقطة يريد يصير يحصل الامتثال فهو كلي يوفق بين جزئية المعنى وبين الصدق على كثيرين كيف يوفق هكذا وأن الجزئية بأي اعتبار نقول معاني الحروف جزئية معنى الحرف جزئي باعتبار في مقام الاستعمال لاحظنا بما هو آلي باعتبار تقيد المعنى باللحاظ لكن يا أبو وين في موارد الاستعمال في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا عند الاستعمال على نحو آلي أو استقلالي الحرف هو ماذا في مقام الاستعمال آلي أو استقلالي هذا المعنى إيه يعني جزء بهذا المعنى والكلية نقول كلي لأنه في مقام الوضع أو في مقام المستعمل فيه المستعمل فيه والموضوع له هو ذات المعنى والكلية باللحاظ نفس المعنى لا المعنى يعني زائد اللحاظ ومن نقطة ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال يقول الآخر رضوان الله عليه على أي حال الإشكال إذا كان يأتي في الحروف فهو يأتي ماذا في الحقيقة في الأسماء يعني إذا كان في الحرف نقول اللي حقيت فيلزم معنى الحرف جزئي ولا يمكن امتثال يلزم في الأسماء كذلك والجواب في كلهما واحد لا نقول هنا اللحاظ ليس بقيد وإنما هو من خصائص السماء هناك كذلك. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدح، لا الإشكال لا أصل الإشكال ولا أصل إشكال الجزئية وعدم إمكان الامتثال لا يختص بالحروف، وهكذا الجواب الذي نجيب به أيضا لا يختص بالحروف، عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف لعم غير حرف وهو ماذا الإسم. فتأملت المقام مولانا فإنه دقيق ومزال للأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام في بعض الأمور ما أدري رقم شكل إستاء الذي بين ماذا معاني الحروف في الأمور التي ذكرها. إحنا الآن في أمر ما أدري المشتق ما أدري الثاني عشر ما أدري شنو الثاني عشر الثالث عشر إيه هتشي هو ذلك المعنى الحرفي ذكره ماذا في أمر رقم ما أدري شكل اثنين ثلاثة إيه. أنا همتنا أدري إستاء راجع وبعدين شوف الثلاث راجع زين شيء هذا إذا سبق بعض الكلام في بعض الأمور المتقدمة ما هذا التطويل ما هذه الإعادة. يقول بلي مولانا والإعادة مع ذلك مع ذلك يعني ماذا مع ذلك يعني مع أنه قد سبق في بعض الأمور المتقدمة بعض الكلام ليش هاي الإعادة مبتدأ والإعادة والإعادة مبتدأ خبرها وين لما فيها من الفائدة والإفادة لأنها ماذا فيها فائدة وإفادة إليكم على أي حال فائدة وإفادة هنا في حسب ظاهرنا نقول معناه واحد طبعا ما نقول ماذا معناه اثنين وش شوف أفاد على أي حال فهم يا أخي لعل الأمر بالفهم ماذا إشارة إلى أنه ما أدرك الدرس السابق ذكرني ولا أنه بناء على رأي الآخر يلزم من استعمل كلمة من بدل كلمة ابتداء فهكذا قال ابتداء سيري البصرة ما هو صحيح شيء يكون يقول هو لم يقل ابتداء سيري وإنما إيش قال من سيري من سيري البصرة من سيري على رأي الآخر يكون هذا الاستعمال صحيح لا الاستعمال في المعنى الموضوع له إذا كان المعنى الموضوع له واحد غاية الأمر فيه مخالف للواقع يلزم أن يكون هذا الاستعمال صحيح من قبيل مسألة زيد وعمر في الليل وفي النهار إذا خالفت الأب فاستعملت كلمة زيد بدل كلمة عمر أو بالعكس استعمال صحيح غاية الأمر مع مخالفة الواضع هنا أيضا يلزم ذلك مع أننا نجد بالوجدان أن أصل الاستعمال غلط في غلط في غلط غلط الاستعمال إذا واحد إذا قال على أنه من سيري الكوفة قال ما يقول ابتداء سيري الكوفة يقول من سيري نضحك عليه بس قاعد تقول إيش شنو ما تعرف تتكلم فيتبين أن ذات المعنى ليس واحد لو كان ذات المعنى واحد يلزم فلعله إشارة إلى هذا الإشكال كلمة إسم ولعله إلى أمور أخرى خوف الإطالة أنا أقتصر على هذا المقدار رابعها إن اختلاف هذا يا أخي رابعها رابع من رابع من مجنة الكلام في بحث المشتاق ينبغي أن نقدم له أمور أمر الأول ما معنى كلمة المشتاق الأمر الثاني بينا بي ما أدري خروج المصادر والأفعال أمر الثالث ما أدري شنو بينا بي أمر الرابع هذا الذي نريد نقوله وتقدم بيناهم سابقا سابقا اذكرنا لم يبقى عندنا إلا التطبيق قلنا لرب قائل يقول في الأحاد السابق بينا أنه ينبغي إخراج كلمة نجار بعد شنو قلنا منشار بعد شنو قلنا مجتهد وهكذا ما أدري بعد شنو هذه ينبغي أن تخرج من محل الكلام بلا إشكال موضوع علما قد يقول القائل بلا إشكال موضوع علما موضوع للأعم لأن النجار إذا نام ولم يشتغل بالنجارة يصدق عليه نجار حقيقة نقول النجار نائم وهكذا كلمة مجتهد إذا نام المجتهد أو كان يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق الآن بالفعل ما مشغول بالاجتهاد ليس مشغول بالمبدأ بالفعل مع ذلك يصدق عليه المجتهد هذا دليل أنه موضوع للأعم فهذه لابد وأن تكون موضوع للأعم جزما لا كلام في أن موضوع للأعم فينبغي خروج عن محل الكلام والنزاع لأنه متفق على أنه موضوع للأعم هذه كانت شبهة